بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيق حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب مطلع النور، طوالع البعثة المحمدية، للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. قدم العقاد طوالع ونبوءات تبشر بقدوم هذه الرسالة، فتحدث عن الأحوال العالمية قبل البعثة وأحوال الجزيرة العربية قبل البعثة، ويرى أن هذه الأحوال اجتمعت تطلب رسالة سماوية كانت الأرض في حاجة ماسة إليها. تحدث بعدها عن النبوة المحمدية، كيف اختلف مفهوم النبي في الإسلام عن المفهوم في الديانات الأخرى كاليهودية مثلا. فالنبوة في هذه الديانات ارتبطت ببعض الأعمال كالإخبار عن مكان الشيء المفقود والتعريف ببعض أمور الغيب. قام العقاد بالتعريف بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم كسيد الأنبياء، وقام بالتعريف بدينه كدين للإنسانية. كتب العقاد فصلا خاصا كذلك عن الكعبة، تحدث عن اسمها ومن أين كان اشتقاقه، تحدث عن بنائها ومن أين كان قدومه، تحدث عن كعبات أخرى كانت موجودة بالجزيرة العربية. في فصل آخر تحدث عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أجداده وأعمامه وأبويه. في كل ما قاله العقاد ترى أن الأسرة النبوية بجلالها، وتعرف أن هذه الأسرة هي كانت الأسرة الوحيدة في العالم التي تستحق بشرفها وسبقتها إلى التدين أن يخرج منها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الكتاب يتحدث العقاد عن نتيجة النتائج كما بدأه بفصل عن مقدمة المقدمات، يشرح فيه أن هذه المقدمات كان من الطبيعي جدا أن ينتج عنها هذه النتائج. قريباً وفيكم بتسجيل مكتمل إن شاء الله. قراءة ممتعة للكتاب، في أمان الله.